أنا كما تسأل يغني لو حسنهم أي ورسلمتي لو حسنهم أي ورسلمتي أهن رات سموم ويتفلت ابن دنداني غسوالني ابن دنداني غسوالني يغيض رياني بدي السوس العجاج يكمل تاورينسي يبدي يكمل تاورينسي زايدة ودي زايد هلي كنز الخير ردي تفتي شوالكي الصبر يا ويلي.